الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ولم يبعثه سبابا ولا لعانا ولا عذابا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن آخر حديث من كتاب الزكاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكان الحديث في من يسأل الناس وهو غني عن المسألة. ووضحنا نصاب الغنى الذي تحرم معه المسألة، ووضحنا عاقبة السؤال بلا حاجة في الدنيا وما يؤول إليه أمر السائل في القيامة. ثم كان منا بعض الوصايا للشباب وللفتيات، واليوم معنا كتاب جديد من مختصر الإمام البخاري رحمه الله، ألا وهو كتاب الحج. وكتاب الحج المؤلف رحمه الله ابتدأ الكتاب بحديث، هذا الحديث سترى فيه إشكالات كثيرة، ولكن عهدنا بالكتاب أن نقرأ أولا ثم نبين الإشكال ونحاول قدر الإمكان أن نزيله. ذكر ابن أبي جمرة أن البخاري رحمه الله ذكر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذه الرواية لو أنك فتشت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله سترى البخاري رحمة الله تعالى عليه ذكر نحو 6 روايات. هذه الرواية عن ابن عباس، وهناك رواية عن الفضل ابن العباس، ورواية ثالثة عن عبد الله أن الفضل. والإمام البخاري رحمه الله رجح رواية الفضل لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته، وذكر رواية عبد الله بن عباس على احتمال أن عبد الله رأى أخاه الفضل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الفضل حدث أخاه عبد الله بما كان من أمره. فذكر الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه حديثا عن عبد الله بن عباس مباشرة، وحديث عن الفضل مباشرة، وحديث عن عبد الله بن عباس أن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسترى الآتي، سترى من خلال قراءاتك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجته قد خفف عن الناس كثيرا، وخاصة في حجة الوداع ما سئل عن شيء إلا وقال افعل ولا حرج. ومن تخفيفه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته أنه كان يرحم الصغار، هذا عهده وشأنه صلى الله عليه وآله وسلم. تلحظه من الصلاة، كان يدخل الصلاة وهو يريد أن يطيل فيتجاوز في صلاته، أي فيخفف رحمة بالصغير، عندما يسمع بكاء الصغار يخفف في صلاته. حتى في نسكه في الحج كذلك كان يرحم الصغار. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالصغار أنه كان يردف خلفه، والإرداف هو يأذن في الركوب خلفه على دابته. وإن قرأت أحاديث حجة الوداع سترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف خلفه في حجته اثنين، أردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وأردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. أردف أسامة وهو بعرفة، أردفه على ناقته، وظل أسامة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رديفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أفاض من عرفات ونزل جمع، وجمع هي المزدلفة. ولما نزل المزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، لما أراد أن يفيض من المزدلفة أردف خلفه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه. حتى إذا قرأت ستقرأ أنه أردف أسامة، وتقرأ أنه أردف الفضل، حتى يتيسر لك تعلم أن أسامة أردفه خلفه من عرفات إلى مزدلفة، وأن الفضل أردفه خلفه من المزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. لذلك الفضل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان أسن من عبد الله بن عباس، يقول قائل فلما لم يردف عبد الله خلفه وكان عبد الله أصغر من الفضل. عبد الله كان أصغر من الفضل وكان في صحبة أمه، وصدر الأم أحن، انتبه، بالنسبة للصغير صدر الأم إيه؟ أحن. فكان عبد الله في صحبة أمه. ثانيا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أذن للضعاف وللنساء ترك المزدلفة بعد منتصف الليل، لذلك كان عبد الله بن العباس مع الضعاف وكان في صحبة أمه. فأفاض من المزدلفة قبل الفجر، فأفاض من المزدلفة قبل الفجر، ولم يبق من أبناء العباس إلا الفضل، فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لما أفاض من مزدلفة. ومن ثم الإشكال زال، الإشكال زال، إشكال لماذا أردف الفضل ولم يردف عبد الله بن العباس، مع أن عبد الله كان أصغر في السن من الفضل، لأن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أفاض مع أمه مع الضعاف بعد منتصف الليل من المزدلف، وبقي الفضل فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لما أفاض من مزدلفة بعد صلاة الفجر. بعد ذلك سترى شيئا آخر، لما أردف الفضل سترى الفضل في الرواية، في رواية ابن عباس رواية عبد الله يقول أن امرأة، الصحيح أن نقول يقول إن امرأة، لكن الحديث هنا في البخاري أن امرأة، بينما حديث الفضل سترى فيه ألفاظا مختلفة، سترى في حديث الفضل أن رجلا أعرابيا من خثعم، من خثعم أتى يعرض ابنته أو يعرض بنتا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية رواها أبو يعلى المصلي وهي صحيحة الإسناد. يذكر الفضل أن أعرابيا من خثعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض ابنته عليه، قال الفضل فجعلت أنظر إليها. وفي الرواية التي عند البخاري أن الفضل وصف المرأة بأنها حسناء، بأنها حسناء، ورواية أخرى في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه وصف المرأة بأنها حسناء. انتبه، غير أن هذه المرأة رواية أن أباها جاء يعرضها، ورواية أنها سألت أن الحج أدرك أباها وهو شيخ كبير. لو جمعنا الروايات سترى برواية أبو يعلى أعرابي معه ابنته، والبنت هي التي سألت، إذن سألت عن أبيها، أبوها معها، فهنا الأب هل هو أبوها المباشر أو هل هو جدها؟ فالجد أب أم لا؟ أب. إذن برواية أبو يعلى الموصلي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنة له حسناء يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت البنت إذن يتضح لك أن البنت وكلها أبوها أن تسأل لحسن بيانها. والأعراب قلما ترى فيهم رجلا صاحب بيان، وإن كان عنده بيان سترى مع البيان جلافة، غلظة، فكأن الرجل عهد لابنته في السؤال لتسأل عن أبيه هو، أي عن جدها، فقالت إن أبي، فقالت إيه؟ إن أبي، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. وكان الرجل مع ابنته كما عند أبو يعلى المصلي. إذن هنا إشكال آخر زال، أن السائلة مع أنها البنت لكن السؤال كان عن جدها، عن أبي أبيها، عن أبي أبيها. ثالثا، السؤال هذا متى كان وقته، متى سألت هذه المرأة الحسناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من الإفاضة من مزدلفة إلى منى، والناس يفيضون من مزدلفة في يوم ما؟ في يوم النحر. انتبه، في يوم النحر. ويوم النحر ما هي الأعمال الملزم بها الحج في يوم النحر؟ يلزم برمي الكبرى والحلق والذبح وطواف الإفاضة وسعي الحج. لذلك أثقل يوم على الحاج هو يوم النحر، لأن أغلب واجبات الحج فيه. لذلك سمي يوم الحج الإيه؟ الأكبر. انتبه. إذن المرأة الحسناء سألت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، هذا ما في خلاف. لكن في أي وقت من يوم النحر تحديدا؟ يوم النحر الأعمال فيه كثيرة، الأعمال فيه كثيرة. إذا رمى الكبرى وكان قد ساق الهدي وذبح يبقى فعل اثنين، لو أضاف إلى الثنتين الحلق يبقى كم؟ عندها يتحلل، عندها إيه؟ يتحلل. لذلك سترى روايات، منها رواية عند الإمام أحمد في مسنده، والرواية حسنة الإسناد كما قال الشيخ شعيب الأرنعوط. في الرواية أن المرأة اعتررت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد أن فرغ من الجمرة الكبرى. يبقى معناها إيه؟ معناها رمى الجمرة ومعه هديه، يبقى معناها حلق وتحلل. انتبه. وهذا التوقيت مطلوب، مطلوب أن تعرفه. لماذا؟ لأنه سترتب على هذا حكم آخر، حكم آخر. الحكم الآخر دعه إلى مجاله. وفي رواية أخرى كذلك عند أحمد أن هذه الواقعة حضرها عبد الله بن العباس، وحضرها العباس رضي الله تعالى عنهما. لما أفاض عبد الله مع أمه سبق، إن كانوا ذهبوا وعجلوا بالطواف ثم سعوا ثم وافوا منى في النهار، يبقى وافوا منى وقت أن وافاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو فائدة الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ بتيسر للناس إما أن يذهبوا مباشرة للرمي، وإما أن يذهبوا إلى مكة حيث طواف الحج وسعي. فلعل ابن عباس رضي الله عنهما ذهب مع أمه أول ما أفاضوا من مزدلفة، ذهبوا أولا إلى مكة فطافوا طواف الحج وسعوا سعيه، ثم ذهبوا إلى منى فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبرى. يعني خرج بعد الفجر، خرج فين؟ بعد الفجر. انتبه. فرواية عند أحمد أن العباس حضرها وعبد الله بن العباس كذلك، فرأى العباس ورأى عبد الله أن الفضل كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الفضل ينظر إلى وجه المرأة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بذقن الفضل، هكذا في الرواية، يلحف يده إلى ذقن الفضل، لم يقل اللح، لأن الذقن إيه؟ الذقن ثابتة ما تحركش، لكن لو أخذ اللحى لا يترتب، لا يستلزم أن يكون وجهه قد استدار. يعني هو موسى عليه السلام لما أخذ بلحية هارون، أخذ باللحية كده، هل استدار هارون؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأسه، لكن أخذ ذقنه هكذا، قال لو أحدكم يعني إيه أدار وجهه إلى ناحية أخرى وجعل الفضل يأتي مرة ثانية وينظر، ما هي امرأة وضيئة حسناء كما هي موصوفة في الرواية، فجعل يده في ذقنه يلويها حتى أن العباس رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك، انت تلويها ليه؟ فقال يا عم رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان، في الحج، في الحج رأيت شابا وشابة. إذن هذه الرواية وضحت ما كان قد خفي، أن عبد الله حضر القصة وسمعها من أخيه، والبخاري روى عن عبد الله بما سمع من الفضل، وروى عن الفضل بما كان من أمره، وروى عن عبد الله بما رأى ساعة أن رأى، ومن ثم زال الإشكال. أما بعد ذلك المترتب على الإيه؟ على وجه المرأة الظاهر في يوم النحر عقب الجمرة الكبرى، العلماء الكرام من قال بجواز كشف الوجه جعل هذا مستندا له، قالوا إنها رمت الكبرى، رمت الكبرى وكانت قد خرجت لكونها ضعيفة إلى مكة ومعها أب شيخ كبير، فطافت وسعت وجاءت إلى إيه؟ إلى الكبرى ورمت، إذن تحللت، قالوا إذن هي تحللت وبقيت مكشوفة الوجه، ومن ثم أخذوا منها دليلا على جواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب. انتبه معي، وهذا الحديث فيه فائدة أخرى، لما كان النظر إلى وجهها جائزا فلما لوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل؟ لماذا لوى عنق الفضل؟ أمنا للفتنة ودرءا للمفسدة، لأنها موصوفة بالحسن، موصوفة بالحسن. لذلك العلماء الكرام لما تكلموا عن عورة المرأة اختلف، منهم من قال هي عورة كلها، كلها عورة من شعرها إلى ظفرها، وهذا فيه رأي للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، الإمام أحمد له فيها ثلاثة آراء، رأي قال هي عورة كلها، ورأي قال هي عورة كلها على الوجه والكفين، ورأي قال ثالث إيه يعني ذكر أنها عورة كلها إلا اليد. انتبه، الجمهور يعني جمهور العلماء، جمهور العلماء المراد عندما تقرأ الجمهور مراد بها يعني ثلاثة من أربعة في الإيه؟ في الأئمة الأربعة، أو اثنين من أربعة إذا اتفق في الدليل واختلف الآخران في شيء ما. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، وقول عنه أنه قال الوجه والكفين فقط، والإمام مالك والإمام الشافعي قال الوجه والكفين ليس من عورة المرأة، والإمام أحمد وافق الثلاثة في قول واستقل بأنها كون بأنها جميعها عورة بما فيها الوجه والكفين. لكن لا بد أن تعرف شيئا، أنهم جميعا اتفقوا أنها كلها عورة عند خوف الفتنة، واليوم الفتنة متحققة أم لا؟ متحققة، يبقى تخرج من خلاف بهذا، تخرج من خلاف بهذا. لذلك الأنظر للمرأة والأثوب لها وأعلى شأنا أن تغطي وجهها عن الأجانب، وهذا لا يضيرها في معاملة، تستطيع أن تبيع وتشتري وهكذا، وتخرج بلباسها الشرعي بالاحتشام بالعفة بالصيانة وهكذا. وإذا كان العلماء تكلموا بين فرض وفضل، لكن في النهاية هو أجمل للمرأة وأعلى وأحوط في دينها وأحرص على عفتها وحسن مآلها. إذن هذا أمر. هذه الرواية الأولى. باقي في الرواية الأولى أن نوضح الحج متى يكون فرضا؟ سؤال يجيبه من درس معنا في كتاب عمدة الأحكام، وقد تغيب عنه الإجابة نظرا لأنه قد نسي خلاص. احنا عندنا عادة يعني اللي قرأناه ننساه. متى يكون الحج فرضا؟ الإسلام فرضا. الله يسامح اللي كان السبب. النتيجة بتاع الكلام ايه؟ ان شاء الله هنعمل امتحان قريب عشان ما حدش يجي. انتبه. يكون الحج فرضا لأول مرة على من استطاع، على من استطاع بشروطه، ويكون كذلك فرضا إذا نذره صاحبه. فلان حج مرة ثم نذر أن يحج أخرى، حجة النذر واجبة عليه أم مستحبة؟ واجبة، لأنه نذر، والنذر معناه فرض على نفسه ما لم يفرضه الشرع عليه. يا عم الشيخ محمد، أنت لو مش راكن على العمود كانت وصلت عليك بسرعة، لكن الركنة ركنة. يكون الحج فرضا على من استطاعه، يكون مرة في العمر، إلا إذا نذره يكون كذلك فرضا عليه، ولا بد من الوفاء إن استطاع، لأن النذر يجب الوفاء به ما كان في استطاعته، ما كان في استطاعته. والحج ليس بفرض على الفقير ولا على الصبي، ولا على الصبي كما درسنا، لكن لو أداه الفقير يسقط عنه الفرض أم لا؟ يسقط عنه الفرض. ولو أداه الصبي يسقط عنه الفرض؟ لا، لا يسقط عنه الفرض، وإنما يؤجر أبو الصبي وتؤجر أمه. انتبه، هذه الأشياء لابد أن تكون معلومة بدهية، تكون معلومة بدهية. إذن هذا ما في الرواية. بقي شيء واحد، الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ على التراخي. للمخضر. ما نفعك جلوسك عند كرسي الشيخ؟ على الفور. اختلف العلماء، اختلف العلماء، اختلف العلماء، ما أنت العلماء اختلفوا خلاص. انتبه معي، دائما تجمل بالحكمة، الحكمة ضالة المؤمن. درس العلم ليس شرح فقط، وإنما مع الشرح محاورة، والمحاورة تفرز ما في العقول وتخرجه، وإذا خرج ما في الفهم إما أن يصحح لي وإما أن أصحح لك. سبق أن وضحنا، إذا ما سئلت يوما وأنت في الشارع أو وأنت في الوظيفة أو وأنت في محل التجارة، إذا سئلت لا تسرع في الإجابة، إنما تمهل، تمهل حتى تشرب السؤال، ثم أعرض السؤال مرة ثانية على مذاكراتك. أعند عندك فيه كلام أم لا؟ ثم تمهل مرة ثانية لعلك تستحضر شيئا سمعته أو شيئا قرأته، ثم قل ما تعرف. فإن غاب عن عرفاء عن معرفتك أو عن علمك لا تفتي، وإنما قل لا أعلم، كما ورد هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لمن لا يعلم أن يقول لا أعلم. ولا أعلم كلمة قالتها الملائكة، وقالها سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ملائكة لما علم الله تعالى آدم الأسماء كلها عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه؟ قالوا إيه؟ لا علم لنا، لا علم لنا. والله ليس عيبا ولا ينقص من قيمتك ولا من قدرك عند الناس أن تقول لا أدري، إنما في لا أدري راحة، فيها راحة للسائل، قصرت عليه الطريق يذهب ويسأل غيره. إذن الحج على الفور أم على التراخي خلاف عند أهل العلم، وما فيه خلاف لا يجوز أن تقطع برأي واحد، لأن القطع برأي واحد في المسألة الخلافية فيه تعطيل لنصف الأمة، تعطيل لنصف الأمة. كيف تحجر على عقول الآخرين وأفهامهم إذا ما كانت الدلالة غير قطعية؟ ألم نقل في حديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ صلى بعض الصحابة وبعضهم أخر. أقر النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين أم لا؟ أقر الفريقين. وفي إقراره للفريقين سعة للأمة ويسر لها ورحمة بها، في إقراره للفريقين معناها أنه أقر من أخذ بمنطوق الحديث وأقر بمن أخذ بمفهوم الحديث. الحديث له منطوق مفهوم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة حمله على الاستعجال، يعني أسرعوا جدوا في المسير، فمن جد صلى، ومن رأى من دابته عدم السرعة أخر ليصلي هناك وأخذ بالمنطوق وأقر الفريقين. لذلك المسألة الخلافية لا تقطع فيها برأي واحد، اعرض الرأيين ثم رجح وقل: مع احترامي لما يقوله فلان لكني على كذا، لكني على كذا. أما إن قلت هو هذا ولا يصح غيره أخطأت، أخطأت. ما هكذا تعلمنا من علمائنا، وما هكذا كتب العلماء في الكتب. والشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. لا فشله ولا كذبه ولا حقره ولا صغره، وهذا ما ينبغي. فالمسألة خلافية، فريق قال على التراخي وله أدلته، وفريق قال على الفور وله أدلته، وله أدلته. فريق قال على التراخي لأنهم قالوا إن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، لأن الله أنزل فيها: وأتم الحج والعمرة لله. ومن قالوا على الفور قالوا الحج فرض يوم أن حج النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. انتبه، وهؤلاء عندهم أدلة وهؤلاء عندهم أدلة. لذلك ينبغي أن تحتاط لدينك إذا سئلت. من قالوا بالتراخي قالوا: لو كان المرء واجدا أو مستطيعا للحج فله أن يؤخر الحج ثم يحج، يعني من ثم يقدم أشياء على حجته، عنده التزامات وعنده حج. قال: لا مانع من تقديم التزاماته ويؤخر الحج إلى حينه، ومن قالوا بالفور قالوا لأن المرء لا يدري ما يعرض له. الآن أنا مستطيع، الآن أنا مستطيع في استطاعات الحج، عندي ضمان أنني أعيش إلى غد؟ ما عندي ضمان. أعندي ضمان أن يثبت مالي ولا يضيع؟ ما عندي ضمان. لذلك أنا من القائلين بتعجيل الحج، مع احترامي لمن قال بتأخير الحج وهو على إيه؟ وهو على التراخي. إذن أنا أميل للتعجيل لأن المرء لا يدري ما يعرض له. الآن أنا صحيح فقد أفقد عافيتي وصحتي، الآن أنا غني فقد يضيع مالي، وهكذا. لذلك فالمسألة خلافية. بعد ذلك الرواية الثانية، الرواية الثانية روى